أثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في مستهل هذا اللقاء بارك الله فيكم في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يسأل بارك الله فيكم أبو محمد من الرياض، يقول: ما الضابط الشرعي في الوسطية في الإسلام، وكيف يكون التوسط في العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا وصف الأمة المحمد بقوله وصف الأمة المحمدية بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى الوسط هنا عدول خيار، عدول خيار في أنفسكم، وأيضا منهجكم تسيرون عليه هو منهج اعتدال وسطية بعيد عن الإفراط والتفريط، ليس فيه الغلو ولا الجفاء، بل هو شريعة، بل هو منهج مستقيم وسط بين الغالي والجافي. ومن تأمل هذه الشريعة حق التأمل وجد الوسطية والاعتدال سمتان لهذه الشريعة العظيمة. فإن العبادة لله هي أشرف العبادات وأفضلها، فيكون العبد عدلا في عبادة ربه وإخلاصه الدين لله، يعرف الله بأسمائه وصفاته ويعبده جل وعلا على وفق ما شرعه له نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ما وفق ما شرعه الله ورسوله، مخلصا لله في أقواله وأعماله. ثم هو وسط في كل أموره، إذا نظرت في إيمانه بربه جل وعلا فإنه يؤمن به ربا ومليكا وخالقا ورازقا، يؤمن به وبأسمائه وصفاته ويوحده جل وعلا. في موقف النبوة نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله وأفضل خلق الله على الإطلاق، لكن لا يحمل إيماننا به أن نغلو فيه أو نرفعه فوق منزلة أنزله الله إياها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبل الغلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنحب محمدا صلى الله عليه وسلم محبة فوق محبة الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، لكن محبتنا له لا تجرنا إلى أن نغلو فيه أو أن نصف له حق الخالص لله، فإن العباد بجميع وحق لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محبتي لربي جل وعلا في أمتثل أمره وأجتنب نهيه وأعظم التعظيم اللائق بجلاله جل وعلا، وأنه الرب المعبود الخالق الرازق، لا كما تعمل أهل الصوفية حيث يتعلقون بتوحيد الربوبية بالمحبة فقط مع الغلو مع البعد عن تطبيق الشريعة والنأي عنها. فترى غلاة الصوفية يغلون في توحيد الربوبية ويعطلون توحيد الألوهية، فهم محبتهم لله ليست محبة الصادقة الخالصة، بل هي محبة مشوبة بالشرك بالله وعدم اليقين والصدق في ذلك الأمور كلها. المزم صلاة وسط بين من يغلو في صلاته ويزيد زيادة حتى يمل المصلون منها، وبين من ينقرها نقر الغراب، وإنما هو عدل في صلاته متوسط بين من يغلو وبين من يجفو، بين المفرط والمفرط. كذلك في صيام رمضان يصوم رمضان كما أمره الله، لكن صيامه باعتدال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال لما واصل، بمعنى أنه اكتفى بأكلة السحور عن أكلة العشاء، وأنه يعني ربما صام اليومين جميعا. فأحب الصحابة يواصلوا كما يواصل، فقال لهم: لست مثلكم، إني لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يوم ثم الهلال، وقال: لولا الهلال لوصلت بكم، كالمنكر لهم لأنهم أرادوا الوصال والوصال مخالف السنة، لأن السنة التعجيل بالفطر إذا تأكدنا من غروب الشمس، لكن النبي خصه الله بالقدرة على الوصال، فكان يواصل أيام الثلاثة ونحو ذلك لأن الله جل وعلا يعينه على ذلك، فقال إني يطعمني ربي ويسقيني، لأن يفتح على قلبه من محبته والأنس به ما يقوم مقام الطعام والشراب للإنسان. ثم الإنسان أيضا وسط في تعامله بين التساهل والتشديد، بل في معاملاته وفي علاقته مع الآخرين كلها ناشئة وسط واعتدال، فهو يحب في الله ولله، لا يحب في الله ولله محبة صادقة بعيدة عن كل شوائب الخرافات والضلالات، فهو في أموره كل عدل، فالشريعة وسط في كل الأحوال، ولهذا صار الشريعة أفضل الشرائع وأكملها، ومن تدبرت الشرائع التدبر رأى الوسطية والاعتدال سمتين لها في كل الأحوال. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة وافانا بهذا السؤال، وله سؤال آخر أيضا، يقول حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم، وكيف يكون أسلوب الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله واجب على كل مسلم على قدر استطاعته ومسؤوليته، فأنا إذا عرفت حقا ورأيت من يخالف هذا الحق وجب علي أن أوضح السبيل وأبين لهذا المخالف المخالفة والأخطاء التي وقع فيها على قدر استطاعتي، لكني لا أدعو إلا بعلم، فلا أدعو بجهل، إنما أدعو وآمر بما أرى بما علمني الله ومن به علي، فأنا أدعو على قدر استطاعتي وطاقتي وفهمي، فأنا أدعو إلى الله. إذا رأيت أحدا خالف هذا الأمر الشرعي أنصحه وأحثه على التزام الشريعة والبعد عن مخالفتها، لا أدعو إلا بأمر أنا يقين من صدق من صحة ما أقول، ولا أنهى عن شيء إلا وأن أعلم صحة ما أقول، فأمري ونهي مقوم بالشريعة، فآمر بما أعتقده أمرا شرعيا، وأنهى عن كل ما أراه مخالف للشريعة على قدر استطاعتي، وكل مسؤول عن الدعوة على قدر مسؤوليته، وإذا قويت المسؤولية عظمت الدعوة، عظم واجب الدعوة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فبين الله لنبيه بأمره لا يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم ويقين مني ومعرفة بوسائل الدعوة واختيار الألفاظ المناسبة والظروف الممكنة حتى تقع الدعوة موقعها. والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فالحكمة مع من عندهم علم لكن يحتاجون إلى من ينبههم للعمل، والموعظة الحسنة مع الذين خالفوا ويحتاجون إلى موعظة توقظ قلوب غفلة، والجدال بالتي أحسن لمن لم يقتنع وأراد إيضاح الحق فجادله بالطريقة السليمة حتى يفتح الله على قلبه. والله يقول ادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، فكل منا مسؤول، ولا شك أن كلما عظم مسؤوليته عظم الواجب، ونرجو من الله أن يمن على الجميع بالقيام بالدعوة. الرجل في بيته داعي إلى الله مع تربية أبنائه وبناته وحمل زوجاته ومن ببيته على الخير والتقوى، فإنه قدوة لهم والله سائله عنهم. قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وتذكرون قول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يدعو إلى الله على قد استطاعته، ولو كل منا دعا إلى الله، رأى رجلا ينقر صلاته فقال يا أخي هذه الصلاة غير صحيحة لأن الطمأنينة في ركن من أركان الصلاة، رأى رجلا يسابق الإمام يقول يا أخي مسابقة الإمام حرام عليك، إياك ومسابقة الإمام، فإنك لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت لو يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع رأسه قبل الإمام رأس ناصيته بيد شيطان، وقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأس رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. إذا رأى من يعبد في صلاته دعاه وقال يا أخي الخشوع في الصلاة واجب، والعبد بالملابس والشعر ونحو ذلك مما يخل بهذا الواجب. وهكذا المسلم إذا رأى مقصرا في الصلاة تارك للجماعة حثه وقال يا أخي بادر المسجد وأدي الصلاة جماعة، وإذا رآه يسيء في تعامله في المسجد نحذره من ذلك. المهم أن يدعو كل منا على قدر مسؤوليته وعلى قدر علمه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هل الدعوة مقتصرة على الرجال دون النساء؟ وما هو دور المرأة في التوجيه والنصح والإرشاد؟ الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فالنساء كالرجال، أن المرأة أيضا مسؤولة دعوة إلى الله، دعوة إلى في بيتها تدعو زوجها أولادها خدمها جيرانها رحمها من تستطيع الوصول إليه تلميذاتها الموظفات معها كل يدعو إلى الله على قدر إمكانيته. فالمرأة تأمر بالمعروف كما يأمر الرجل وتنهى عن المنكر كما ينهى عن الرجل، لأن كل منا مخاطب بذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل أيضا مع أسئلة الأخ عبد الرحمن الدحيم حيث يقول سماحة الشيخ عبد العزيز وضع الإسلام تربية الأبناء في مكانة عالية في فضائل الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته الدنيا، هل من توجيه في ذلك وحث الآباء على تربية الأبناء التربية السليمة؟ لا شك أن تربية الأبناء والبنات عمل شريف، عمل خير، عمل صالح له آثاره البعيدة في الدنيا والآخرة. إن المربي لأولاده التربية الحسنة دليل على صحة قوة إيمانه وبصيرته في دينه وحرصه على الخير. إن الله جل وعلا حثنا على تربية الأبناء والبنات، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اسمع هذا النداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم النار بطاعة ربكم بامتثال الأمر واجتناب النهي، قوا أهليكم عذاب النار بالتربية الحسنة والتنشئة الخيرة فإنكم مسؤولون عنهم. الرجل راع في بيته ومسؤول، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وفيه ما نحل والد ولده خير من أدب حسن. فيا إخواني تربية الأولاد على الخير والتقوى تنشئة الصالح الأعمال، أمرهم بالمعروف الصغر تلقينهم القرآن والآداب الكريمة والأخلاق الجميلة كلها طاعة وعبادة لله. المربي لأولاده ترك لهم خيرا كثيرا، خير من مال يرثون منه، إذا ورثوا من القدوة الحسنة والتربية الطيبة خير لهم من أموال يرثون بعده، الأموات تنقضي وتفنى لكن الأخلاق والقيم تبقى وتستمر. إن الأب قدوة لأبنائه إذا وفقه الله كان قدوة لهم، يشاهدون من العمل الصالح والقول الحسن، يرون أباهم دائم يذكر الله ويعظم الله بذكر والثناء عليه، يسمعون دائم من أبيهم محافظة الصلوات يسمعون منه حثا على الصلاة واهتماما بها، ويشاهدون ويخرج للمسجد كل فريضة يؤدي هذه الصلاة، يشاهدون من أبيه بره بأمه وإحسانه لأمه وبره بأبيه وإحسان لأبيه، يشهدون من صلة رحمه ومحبة رحمه والاتصال بهم وزيارتهم، يشاهدون من أبيهم تعاملا مع الجيران بأحسن معاملة، يشاهدون من أبيهم حسن التعامل الآخرين، لا يسمعون كذبا ولا غشا ولا سبابا ولا لعانا ولا فحشا في القول، فهم صورة حية لأخلاق آبائهم، يعكس صورة تعكس أخلاق أبيهم وأفعاله. فالأب إذا وفقه الله واستقام على طاعة الله ورب الأولاد التربية الصالحة انتفع بهم في حياته وآخرته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم علمه، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو طارق من الجوف يقول: حفظكم الله، هل يأثم الأب والأم إذا نادوا أبناءهم للصلاة ولم يؤدوا الصلاة وخاصة صلاة الفجر؟ على الآباء والأمهات حث الأبناء والبنات على الصلوات، وحث الذكور على الجماعة في الفجر وغيره، وترغيبهم في ذلك، وحثهم ونصيحتهم وترغيبهم ومعاونتهم والتلطف معهم، لعل الله تعالى قلوبهم فيؤدوا هذه الفريضة. وإذا عجز عن ذلك فعلى الأقل لو يأمرهم أن يصلوها ولو في البيت، لأني لا أحب أن يخلو وقت الصلاة صلوها، لأنه لو صلوها خارج الوقت فإن العلماء لا يرى صحتها بعد خروج وقت مع القدرة والإمكان. فالواجب التدرج، إن استطاع أن يحملهم على المسجد الذكور هذه نعمة عظيمة، وإلا فعلى الأقل أن يؤدوها في وقت ولو في بيوتهم، يتدرج معهم بالنصيحة والتوجيه حتى لا يسأموا ولا يملوا. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ. بعض الناس لا يعطون الصلاة حقها من الخشوع والطمأنينة، وتجدهم أحيانا في حركة دائمة أثناء الصلاة، وكذلك التأخير إليها، ما توجيهكم؟ الخشوع في الصلاة أساسه خشوع القلب، فإذا خشع القلب واطمأن القلب خشعت الجوارح. قال بعض السلف: ما رأى من يعبد في صلاته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والله جل وعلا قال عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كانوا إذا صلوا بأبصار هنا وهناك، فأنزل الله هذه الآية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء أو لتخطفن منهم. فالواجب على الخشوع صلاتنا قدر استطاعتنا، وللخشوع أسبابه، فمن أعظم أسباب تصور عظمة من يقف بين يديه وكمال كبريائه وجلاله وعظمته، وأنه رب كل شيء وخالقه، يقف بين يد ربه ذليلا مستكينا خاشعا لربه، مقبل على الله بقلبه، يسأله من فضله وكرمه وجوده وإحسانه. ثم أيضا من أسباب الخشوع أن يؤدي في كل ركن من أركان الصلاة الذكر المشروع، ففي القيام القراءة، وفي الركوع تسبيح الركوع، بعد الرفع من الركوع الذكر مشروع، وكذلك في السجود والجلوس بين السجدتين، وكذلك في التشهد الأول والأخير. يشغل كل ركن بما فيه من أذكار، مما يعين بتوفيق الله على الإقبال الصلاة والبعد عن السهو فيها والنسيان. أثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظكم الله. هذا السائل أبو طلال السعدي يقول من الطائف، يسأل بارك الله فيكم عن بعض الناس في مسابقة الإمام في الركوع والسجود، وأحيانا متابعة الإمام، ما الحكمة في ذلك وما هو الضابط في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالس صلوا جلوس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. بارك الله فيكم. فلا بد من امتثال الأمر أن لا نسابق الإمام، فإن سابقنا إمامنا لم نكن مقتنبه. ثانيا أن لا نوافقه، بل تكون أفعالنا كلها بعد أفعال الإمام. فإذا كبر الإحرام فلا نكبر للإحرام حتى يكبر، ولو كبر أحد منا تكبير الإحرام قبل إمامه ما صح اتمامه بإمامه. وإذا ركع ركعنا بعده، وإذا رفع رفعنا بعده، وإذا سجد سجدنا بعده، وإذا سلم سلمنا بعده. هكذا السنة واجب فعلها. بارك الله فيكم. هذا يسأل أيضا يقول إذا سلمت قبل الإمام ناسيا فماذا علي؟ ارجع إلى ما أنت في التشهد وكمل وسلم على الإمام. يقول إذا كان علي سجود سهو وأنا مصلي منفردا ولكن نسيت هذا السجود وتذكرت ذلك بعد مضي من الوقت، هل أعود و... يقولون إذا ذكر، إذا نسي السهو وذكره قريبا ففعله، وإن طال الفسقط عنه. ما الحكمة من سجود السهو؟ جبرا للنقص الصلاة.